لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، بقي لنا من موضوع أو من باب الحكم الوضعي موضوع العزيمة والرخصة. سبقت الإشارة أن هذا الموضوع أحد الموضوعات التي يعتبرها العلماء حائرة ما بين أقسام الحكم التكليفي، هل يدرجونها ضمن الحكم التكليفي أو يدرجونها ضمن الحكم الوضعي، مع أن طبعا ده خلاف لا يترتب عليه ثمرة. احنا عندنا موضوع اسمه العزيمة والرخصة، أو احنا بتتبع النصوص الشرع وجدنا أن هناك أحكام عامة ترد ثم يرد استثناء منها مراعاة لظروف خاصة، ومن ثم هنا بدأ يكون عندنا موضوع الرخصة والعزيمة. طيب، هو طب نتوقف قليلا بس في ملاحظات ان الصوت ضعيف، و فين المايك؟ نعم. طيب كده ضبط الصوت. نعم، يبقى احنا عندنا موضوع الرخصة، العزيمة والرخصة، احد الامور التي وجدناها موجودة في الشرع. نصنفه فين بقى؟ يعني ده قد يختلف في انظار العلماء كما ذكرنا، وهو الصحيح انه ليس من اقسام الحكم التكليفي، لان مفيش عندنا حكم تكليفي جديد. احنا لو جينا عقلا نقول الخطاب اما طلب او تخيير، ده اللي فيه خطاب مباشر للمكلف، وفي خطاب اخر وهو ان يجعل شيء علامة على شيء اللي هو السبب والشرط والمانع. فالطلب والتخيير دول خليناهم حكم تكليفي، والاقتضاء ده حكم وضع. في الواقع موضوع الرخصة والعزيمة هو ان عندي حكم تكليفي، حكم تكليفي ده العزيمة، حكم تكليفي اصلي هو ده العزيمة، ثم يرد سبب جعله الشرع سببا، امر ما جعله الشرع سببا للتخفيف، فيكون هذا مانع، هذا الحالة او مانع من الوجوب مثلا لو كنا نتكلم على شيء واجب، وسبب لان يكون الحكم هو الاباحة مثلا على سبيل المثال، او مانع من التحريم وسبب ان يكون الحكم هو الاباحة. فاذا هو تطبيق للامرين، او بيبقى عندي حكم تكليفي اصلي ثم لسبب يكون هناك حكم تكليفي آخر بناء على حالة استثنائية. يبقى إذن ليس هناك قسم من أقسام الحكم التكليفي يسمى العزيمة أو الرخصة، وليس هناك شيء يعني نقول أن الله جعل مثلا هذا، زي ما قلنا كده أن جعل أمر ما سبب أو شرط أو مانع، ولكن بنقول مفيش الرخصة والعزيمة لا ينطبق على أي منهما هذا، ولكن نقول أن هناك أسباب. يبقى ده ارتباطه بالحكم الوضعي، هناك أسباب تجعل في بعض الأحكام الأصلية تخفف إلى حكم آخر، يبقى إذن ده ارتباطه بالحكم الوضعي. أما ارتباطه بالحكم التكليفي فهو وثيق الصلة بالحكم التكليفي، لأنه في الواقع نحن نتكلم على أحكام تكليفية، إما العزيمة حكم تكليفي والرخصة حكم تكليفي، ولكن لأنهما يتعلقان بيكون متعلقان بنفس الحالة مع اختلاف ان في سبب للتخفيف فنقل الحكم الأصلي، نقل جاب لنا الحكم الرخصة، فلذلك أصبح عندي باب اسمه العزيمة والرخصة. ده القدر احنا المتفق عليه، أنه هناك باب لابد أن نتعلمه يسمى العزيمة والرخصة. طيب برضه حتى التعريف، تعريف ايه هي العزيمة وايه هي الرخصة، احنا فهمنا كده، فهمنا عموما يعني مثلا كل المحرمات تحريمها ده عزيمة، عند وجود حالة الاضطرار إباحة أكل الميت المضطر، إباحة نطق كلمة الكفر المكره، كل دي رخصة. عندي وجوب مثلا صوم رمضان دي عزيمة، إباحة الفطر للمسافر المريض دي رخصة، وهكذا. طب إيه التعريف؟ خلاص احنا يعني يبدو أن الأمثلة اللي احنا بنتكلم عليها يعني واضحة جدا، لكن عايزين نحط تعريف. فالعلماء أيضا يختلفون في التعريف. هنا بيقول لنا العزيمة هي الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر. يبقى كأن أنا عندي طائفة من الأحكام وجدنا أن لها استثناء. خد بالك كل الأحكام تقريبا لها استثناء، وهو حالة الضرورة. اتكلمنا المرة اللي فاتت في صوم أصحاب المهن الشاقة، وقلنا أنا عندي في رخص للمرض، في رخص للسفر. طب لما يجيب لي حالة ما هياش ومنصوص عليها أنها رخصة، لن نترخص فيها إلا عندما نصل إلى حالة ضرورة، اللي هي دي رخصة عامة من كل الأحكام بلا استثناء. لكن هنا يعني بيهمنا أكتر إن إيه؟ إن بنلاقي بعض الأحكام ورد عليها استثناء، ورد للعذر، فبنسمي الحكم الأصلي عزيمة، فكأن العزيمة كانش محتاج تعريف يعني، هذا الحكم الأصلي. نتيجة وجود الرخصة احتاجنا نعرف العزيمة، فبنعرف العزيمة إيه؟ أنه الحالات التي لا يوجد فيها رخصة، الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر، كوجوب الصلاة تامة. ليه؟ لأنه بينظر إلى السفر أنه عذر بيسقط شطر الصلاة في الأحوال العادية، كوجوب الصلاة ووجوب الصيام رمضان كذلك، وتحريم أكل الميت. يبقى الأصل أن احنا في الفقه بنتكلم على العزائم، يعني نيجي نتكلم وممكن تجد أبواب ما نقولش فيها رخص خالص، هي فيهاش رخص خاصة، بل امتى هيجي لها الرخصة؟ جي لها رخصة بحالة الاضطرار، اللي هو ده عشان ده بندرسه في القواعد الفقهية، حد الضرورة الذي يسقط المحرم، حد الضرورة أو الذي يبيح المحرم، وحد الضرورة الذي يسقط الواجب، لأن ده رخصة في كل الأبواب. لكن عندي مثلا أبواب لها رخص خاصة بيها، زي الصوم مثلا، فيبقى وأنا بدرس الباب حدرس الرخص الخاصة بي. يبقى إذن أنا الأصل في الفقه أن أنا بدرس الرخص العزيمة وما بسميهاش عزيمة، يعني ما مش هلاقي كده أقول باب عزائم الصلاة، باب عزائم الزكاة، لا، ما هو ده الأصل. أنا بدرس طول ما أنا الحكم علقته على شروط التكليف العامة يبقى ده عزيم، يبقى ده حكم أصلي. طيب لما أقول أنه لا ده ويرخص في فعل هذا المحرم لمن كان حاله كذا، يرخص في ترك هذا الواجب لمن كان حاله كذا، يبقى ده باب الايه؟ باب الرخصة. يبقى هنا تعريف العزيمة بالتعبير الدارج، ما ده الاصل، الاحكام الاصلية هو الحكم، وهنا هو اختار التعريف هو الحكم الوارد على فعل غير منظور فيه للعذر. طيب الرخصة هي الحكم الوارد على فعل لأجل العذر استثناء من العزيمة. يبقى لازم هنا بيكون عندي حكم أصلي، وبعدين ورد خطاب الشرع بتخفيفه مراعاة لعذر ما، فبسمي ده رخصة، ويبقى على طول عرفت بقى الأصلي هو العزيمة. يبقى كقصر المسافر للصلاة وإفطاره، أي إفطار المسافر في رمضان، وإفطار المريض المقيم، يعني أنا عندي إما المسافر برخصة من أجل السفر، المريض حتى لو مقيم برخصة من أجل المرض ليس من أجل السفر، وأكل الميتة المضطر، وهكذا. يبقى ده باب العزيمة والرخصة. أحيانا يدخلوا فيه تسامحا ما يعني، أو سيأتي الكلام على النسخ مثلا، نسخ الأحكام الشديدة التي كانت في أول الإسلام وتخفيفها، ممكن من باب التسامح اللغوي أو من باب المعنى العام، نقول أن الله رخص العباد في كذا، ولكن صار هو ده الحكم يعني. خلاص احنا دلوقتي نتكلم، لما بنيجي نتكلم في باب تعريف الصيام بنقول الإمساك عن الأكل والشرب والجماع سنة وفترات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما بنقولش التعريق ما كان في أول الإسلام من أن الإمساك مش من طلوع الفجر، الإمساك من العشاء أو من النوم أيهما أقرب، يبقى كان بتمسك من العشاء إلى مغرب اليوم الذي يليه. لكن خلاص ده صار هنا التشريع المستقر. نعم كان ده تخفيف، بس تخفيف عام على العباد، تخفيف عام على كل العباد، ده اللي استقر عليه التشريع. أنت ممكن، ودي من الحكم اللي احنا كنا بنتكلم على انه هناك حكمة من يعني في بعض الأحكام، نقول ان نسخ الحكم وبقيت التلاوة، ان النسخ قد يكون للتلاوة دون الحكم، والحكم دون التلاوة قد يكون لهما معا. فهنا بعض الأحكام التي نسخت بقيت الآيات التي تبينها وتقررها لم تنسخ تلاوة، نحن نتعبد بتلاوتها لنتذكر فضل الله تبارك وتعالى علينا، ونتذكر حكمة الله تبارك وتعالى، وأظل ماثل في الأذهان أنه كان المشروع كذا، وأن الله خفف عن الأمة كذا، فنستصحب معنا شكر الله تبارك وتعالى على هذا التيسير وعلى هذا العفو وعلى هذه الرخصة، مع أنها وفق الاصطلاح الفقهي أو إحنا كدراسة فقهية مش معنيين بدراسة شيء نسخ تماما وبقي ان خلاص دلوقتي المشروع هو ان الصيام هو الامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس. لكن بيفضل معانا في باب الرخص هنا الاحكام اللي يبقى عندي نص عام ثم بتحريم امر ما او منع امر ما، ثم يستثنى منه صورة خاصة ولاقي الصورة دي مقيدة، فبنقول يبقى داخل معانا زي ما هيجي معانا دلوقتي الكلام على بيع العراية وكيف أنه مستثنى من قاعدة ربا الفضل. هنا مسألة يعني قد يكون لها علاقة بالفقه أكثر، ولكن أيضا طالما أنه تكلم يعني العلماء في الأصول طالما بيتكلموا على الرخصة والعزيمة بيحبوا أحيانا يشيروا إليها، لأن من أكثر الأسباب يعني إحنا دايما وإحنا بندرس الأصول يعني أي طالب علم بيتعلم الفقه قبل الأصول، طبعا بيتعلم الفقه وهو طفل صغير، بيبتدي يتعلم كيف يصلي، يتعلم أساسيات الفقه، وده اللي بيخليك بعد كده لما بتيجي انت يعني تبقى تدرس الفقه بقى دراسة منتظمة وتدرس الأصول دراسة منتظمة، دايما احنا بنستحضر أمثلة فقهية مثلة في الذهن. فانت عموما ايا ما يكون مستوى الطالب اللي بيدرس في الأصول هيبقى اول ما نقول الرخص هيبقى ماثل في ذهنه رخص المرض والسفر في الصوم بالذات، ويمكن حتى اكثر ظهورا من رخصها في الصلاة، او بيجي الاثنين دول ان السفر بيضع شطر الصلاة وبيجعل ان هناك يعني الإباحة لتأجيل صوم هذا اليوم من رمضان الذي يسافر فيه لكي يقضي في يوم آخر. فصار ان السفر يعني له رخص تتعلق بعبادتين من أركان الإسلام. فمهم ان هم المسألة الفقهية اللي بتتقال في كتب الفقه ساعات بيجيبوها معانا في الأصول، انه اذا هل يجوز لمن يسافر سفر معصية ان يترخص برخص السفر، لان اللي مسافر اما مسافر سفر طاعة واما مسافر للحج او العمرة او لطلب العلم، او مسافر سفر مباح للتجارة وطلب الرزق أو حتى للتنزه أو نحو ذلك، أو سفر محرم يعني يذهب إلى معصية، يذهب يعمل عقد ربوي، يذهب لأي معصية كانت، كل ده وارد. فهل يمكن، طبعا ما فيش في نصوص الكتاب والسنة تقييد رخص السفر بصفر الطاعة أو ما ليس بمعصية. يعني لو قال التقييد بصفر الطاعة بعض العلماء بيقولها كده لكن بيبقى مش قصده، يعني ان احنا الكلام انه تقييد بما ليس بمعصية، لكن العلماء اخذوها من معنى ان الرخص للتيسير، ومن هو عازم على المعصية لا ينبغي ان ييسر له سبيله، وطالما انه لا ينبغي ان ييسر له سبيلها فاذا دوت يخلينا نقول انه لا ياخذ بالرخص، والجمهور على حسب. يقول اذا كان سبب الرخصة السفر لم يتلخص العاصي بسفره، لان الرخصة إعانة والعاصي لا يستحق العون، فلا يتلخص ما لم يتب من معصيته. طيب هنا ده خلاص احنا كده عرفنا، يعني احنا كان ايه غرضنا من الموضوع، ان احنا نعرف ان في موضوع يعني من الموضوعات التي ندرسها في دين الله تبارك وتعالى انه هنجد احكام واردة على فعل بغير مراعاة الاحوال الخاصة، ده الحكم الاصلي، وبعدين حجد ان في لنفس الفعل حكم مستثنى مراعاة لظرف خاص، يبقى ده الرخصة وده العزيمة، حلاقي في كل باب من الأبواب بعض الرخص وبعض الايه، حلاقي بعض الرخص التي تجعل ان الحكم الأصلي عزيمة وان ده رخصة. طيب حكم الأخذ بالرخصة، حكم الأخذ يبقى غالبا الرخصة بترد على أمر محرم او على امر واجب، بيبقى امر محرم ثم جاء يعني المحرم لا يحرم الا لانه يلحق الضرر باحد المصالح الشرعية التي يقصد الشرع الى حمايتها، حفظ الدين والنفس والعرض والمال. طيب مثلا زي شرب الخمر وحفظ العقل، حفظ الخمر تحريم شرب الخمر لأنه يضر بأحد هذه المصالح وهو العقل، ولكن إذا كان الإنسان سيهلك إذا يكاد يموت من العطش ولا يجد أمامه إلا جرعة خمر يتجرع، هنا حفظ النفس مقدم على حفظ العقل. ليه؟ لأن النفس دي اللي بيؤدي بها العبادات، دي نفس مؤمنة، دي اللي بيجاهد فيها سبيل الله، دي اللي بيدعو وهكذا. والعقل مشكلته أنه بيجعل هذه النفس تستخدم في غير موضعها، لكن ده شيء مؤقت، إتلاف الخمر للعقل إتلاف مؤقت تغيب العقل فترة، فإذا هنتحمل مفسدة تغييب العقل فترة بدلا من خسارة نفسه تماما، او لو كان بيكره انه سيقتل او نحو ذلك. يبقى اذا الاستثناء ورد، دايما سنجد الاستثناء ورد لان هو الحكم الاصلي راعى المصلحة الكلية، ولكن في احوال معينة ممكن الامور تختلف، ممكن مفسدة تضييع العقل او تغييب العقل اللي في شرب الخمر تبقى هي المفسدة الادنى من الحالة الاستثنائية الجديدة. الإنسان الطبيعي نقول لا ما تروحش تشتري خمرة لا تشرب خمرة ولا تطلبها، لأن هذا فيه إفساد العقل. وطبعا يعني الله حرام، طبعا المسلم لا يشرب الخمر ولا يفعل المحرمات لأن الله نهى عنه، لكن احنا عرفنا ان الأحكام في المعاملات بالذات الغالب عليها التعليل، ممكن نبقى عارفين العلة ممكن ما نعرفش. احنا عارفين هنا العلة ان الخمر تغيب العقل، طب احنا استفدنا ايه لما عرفنا العلة؟ استفدنا عشان نقعد ندرس بقى الاحوال. احنا عرفنا كده الخمر محرمة تعبدا لابد ان نمتنع عنه، طب لما عرفنا العلة ان مشكلتها الاسكار والاسكار مفسدة تغيب العقل، وانه اذا غاب العقل الانسان ممكن يهذي او يتصرف تصرفات تشينه او نحو ذلك، لما يجي بقى يتعارض ده مع حفظ النفس نقول لا احنا ممكن نتحمل تغيب العقل هذه المرة اللي هو فيها مضطر يشرب حتى يحفظ ربقة أو مضطر يحفظ حتى يتخلص من إكراه أو نحو ذلك. يبقى ده اللي بيبقى معانا في هذا الباب. يبقى الرخصة الغالب إنها بتنقل المحرم إلى مباح في هذا الظرف، أو بتنقل الواجب إلى مباح في هذا الظرف الذي طرأ. لكن هذه ليست قاعدة عامة، بمعنى إن ممكن يكون الرخص تأخذ تدور على الأحكام الخمسة. يقول: ثم الرخصة منها ما هو واجب كأكل المضطر للميت، ومنها ما هو مستحب كالقصر والفطر، ومنها ما هو مباح كبيع العرايا فهو مستثنى من قاعدة الربا، ومنها مكروه كالجمع بين الصلاتين عند الحرج تركه أولى، وكالفطر المسافر الذي لا يشق عليه الصوم عند من يقول إن الصوم أفضل. يبقى اللي استفدناه حكم عام. إيه هو الحكم؟ حكم مبدئي إنه الضرورات تبيح المحظورات، وإن الرخص المنصوص عليها شرعا ده أحد طبعا الضرورات تبيح المحظورات. قلنا دي رخصة عامة في كل الأبواب، لكن كل باب بقى منصوص فيه على رخصة تنقل الحكم من الأصلي إلى أخف منه. يبقى جعلت المحرم لم يعد محرما، أو جعلت الواجب لم يعد واجبا. طيب هنا العلماء بيقولوا أيهما أفضل؟ وده اللي خلينا نقول، هل نقلته للإباحة ولا للاستحباب؟ يعني نقلت الواجب إلى أنه مباح ولا إلى أنه مستحب؟ نقلت المحرم إلى ماذا؟ فالعلماء هنا بيختلفوا. الأصل في الرخص الأفضل الأخذ بها أم العزيمة؟ وده اللي حينباني عليه الرخصة هيبقى حكمها إيه. فبعض العلماء بيقولوا الأخذ بالعزيمة أفضل، وده واضح أنه هو ده، لأن هو ده الأصل. قالوا الأخذ بالعزيمة أفضل، قالوا لأن هو ده الأصل، واستدلوا بنصوص منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. قالوا يبقى هنا مع أنه كان مع الرخصة إلا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من أخذ بالعزيمة. وممكن يقال ان هذا باب من الابواب، لماذا عممنا؟ طيب ما هو الحكم اللي في باب يرد على باقي الابواب، او ينبغي ان ينقل الى باقي الابواب. نعم، ما لم يعارضه معارض. طب وهل عرضه هنا معارض؟ نعم عرضه معارض، بل المعارض خد صفة العموم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. يبقى اذن هذا الحديث يقول أن الأخذ بالرخصة أفضل إلا فيما استثناه الدليل. يبقى وده هو الراجح، يبقى الأخذ بالرخصة أفضل إلا، طب إيه اللي استثناه الدليل؟ الباب اللي احنا يعني باب إظهار شعار الدين وكسر قلوب الـ يعني المخالفين والمناوئين، حتى لو الإنسان معاه رخصة ويقدر ياخد بالعزيمة ويصبر بلا شك ان هذا طبعا هنا هيفرع معانا فروع كتيره جدا، لان الناس بتطبق هذا الكلام في غير موضعه، بانه يجي في موطن سيهان فيه فيبقى ما فيش كسر لقلوب الناس ولا حاجه. ودي العلماء قالوا لا، ده كده يجب عليها ان ياخذ بالرخص. يجي في موطن سيضر غيره او سيلزم غيره، اذا هو اذا تصرف المكره يتعامل مع المجموع كشيء واحد، فإذا إذا أخذ أحدهم بالعزيمة عاقب الجميع، فحينئذ لا يجوز له أن يحرم باقي من معه من حقهم في استعمال الرخصة. فالمسألة فيها طبعا تفاصيل، لكن أصل المسألة نعم يجوز، أو أن الأفضل، أو حنقول كده الراجح عندنا في خلاف بين العلماء، هل الأخذ بالرخصة أفضل أم بالعزيمة؟ حنقول الراجح. بعض العلماء قالوا الأفضل العزيمة. طب قالوا الأفضل العزيمة ليه؟ قالوا لأن دي الأصل. طيب وإيه تاني؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح من أخذ بالعزيمة في حديث سيد الشهداء حمزة. طيب بعض العلماء قالوا الأخذ بالرخصة أفضل. إيه دليلهم؟ قالوا ده في دليل عام بيقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يبقى ده دليل عام، ودليل والدليل الآخر دليل من قال باستحباب الأخذ بالعزيمة دليل خاص. يبقى الأفضل هو الأخذ بالرخصة، الأفضل هو الأخذ بالرخصة، وإلا ما استثنى الدليل. اللي هو ويكاد هذا ينحصر في إذا كانت العزيمة فيها إظهار شعار الدين. طيب معنى كده لو أنا بتكلم على شيء محرم ووجد حالة ضرورة فيجوز الإنسان يفعله، ده معنى الرخصة، أو يستحب أن يأخذ بالرخصة على قول من يقول مستحب يأخذ رخصة. هل فقط كده؟ لا، ده ممكن يقول يكون الأخذ بالرخصة واجب. الأخذ بالرخصة واجب مثلا، إن هنا المسألة لم تعد رخصة. إزاي إنسان يكاد أن يهلك أمامه ميتة؟ طيب هو الأول مسألة بالنسبة له رخصة، يعني إلى أن يصل إلى حد أنه سيهلك لو لم يأكل، وهو مكلف شرعا بالحفاظ على نفسه، مكلف شرعا بحفظ النفس، يجب عليه حينئذ أن يأكل حفظا لنفسه لو يعني، وهكذا. فإذا يبقى ممكن يبقى الرخصة واجبة، ممكن تبقى رخصة واجبة. مسألة القصر في السفر بعض العلماء بيقول انه واجب، فيحتج الجمهور عليهم بان دي رخصة وان الاصل في الصلاة التمام. نعم لا يمنع ان تكون رخصة واجبة، طبعا هو الراجح انها ليست واجبة، ولكن بنقول لا يحتج على من قال بالوجوب بانها مجرد رخصة، لان ممكن تبقى رخصة واجبة. الراجح ان رخص السفر مستحب. ليه مستحب؟ بناء على ما رجحناه ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائم. ذكرنا غير ما مرة ان في مسألة الفطر المسافر بالذات وارد يارد تفصيل اكتر من مجرد ما احنا بنقول اللي بيقول الافضل العزيمة هيقول الصوم افضل، واللي بيقول الافضل الاخذ بالرخصة هيقول الفطر افضل، لكن ثمت مجال لتفصيل اخر ان الرخصة المقصد منها التيسير. فلو ان انسانا يقول ان الايسر عليه وهو مسافر ان يصوم مع الناس، فاذا ان الله يحب ان تؤتى رخصه قد يكون تطبيقها هنا انه ان هذه في حقه لم تعد تيسيرا، هو في حقه ان يصوم مع الناس افضل. طبعا وده بيحصل كتير جدا، حد يكون مسافر وناس كتير بتسأل برضو السفر المريح، وخلاص السفر مريح هي رخصة من الله تبارك وتعالى، لا تحرم الناس منها ولا يعني، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان السفر قطعة من العذاب، العذاب المعنوي اللي في السفر. الرخصة مع الناس لمن يريد ان ينتفع بها، مجرد حتى انه الشرع جعل المسافر يرتب مواعيد سفره بحرية شوي، خلى الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء اللي يعطيه فرصة اكبر في تخطيط سفره في حله وترحاله. ايضا حتى ترتيب موعد طعامه وشرابه الشرع لو هو في رمضان اباح له الفطر عشان ما يبقاش مضطر ان هو يرتب موعد فطور وموعد سحور وهكذا. يبقى هي الرخصة مع الناس. طب واحد يقول انا، انت بقى احكم لنفسك او قرر بالنسبة لنفسك، انت مسافر سفر مريح ما فيهوش مشكلة وشايف ان الصوم مع الناس ايسر، وبيبقى كل الدنيا مهيئة ان في صيام وكل الارتباطات يراعى فيها مواعيد الصيام، بينما اذا جيت تصوم بعد كده لوحدك قد يكون مثلا رمضان في هذا في عام ما جاي في وقت معتدل، لما تيجي تقضي في وقت الصيف انه ظروف العمل في رمضان بيراعى فيها ان الجميع صائم في غيره لا يراعى، خلاص انت اذا لن تكون معرضا عن الرخصة يعني اذا صمت، بل قد يكون الرخصة والتيسير في حقك ان تصوم. وده كلام المذهب الامام الشوكاني رحمه الله بالنسبة للصوم المسافر، قال افضلهما ايسرهما. يبقى اذا الاصل ان الرخصة بتنقلي التحريم المحرم الذي تعلق به رخصة لانه يبقى مباح، وبتنقلي الواجب انه ما يبقاش واجب، واذا وجدت الرخصة ولكن لابد من اعادة نظرة مرة تانية، هل الافضل اخد بالرخصة ولا لا؟ خلاف بين العلماء. الراجح انه فيما لم يرد فيه نص ان فيه نص خاص بان العزيمة افضل، بتكون الرخصة افضل. وممكن احيانا الرخصة تبقى مش مجرد انها افضل، بل تنتقل الى انها يكون واجب الاخذ بها زي ما قلنا في اكل الميت المطهر. بيدخل في باب الرخص ان الشرع ينهى عن شيء ما، وكما ذكرنا النهي لازم يكون في يعني بيكون مراعاة المصلحة ما، سواء علمناها او لم نعلمها. ثم يستثني درجة من هذا المنهي، بيكون مراعاة لحاجة مزاحمة او المصلحة مزاحمة، وغالبا بيبقى الامر المستثنى دوت يحتف به قيود، بحيث ان هو ما مش معقول يعني هيبقى ما عندنا، يعني احنا الحكم وحكم اخر منافي له في كل الاحوال، والاثنين مطلوب يطبقوا دائما، لا ده هو في حكم تحريم وله علة، ثم يستثنى في بعض صوره مراعاة لحاجة الناس إليه. المثال اللي بيقولوه دايما هنا بيع العراية، الشرع قيد باب المقايدة في أنواع معينة من الحبوب والثمار، ده الباب في باب البيوع اسمه باب ربا الفضل. هو الباب ده خلاصته ان عندي انواع معينة، انا عندي واحد عنده تمر من نوع جيد، واحد عنده تمر من نوع اخر، لو كان بالفلوس لو كان بالنقود هيبقى قيمته نص قيمته، طب ما يقول له خد صاع من هذا الجيد بصاعين من هذا الرضيع، لا الشرع قيد ضيق باب المقايدة فيما عرف في بباب ربا الفضل. الحكمة بعض العلماء بيقولوا لا ده أمر تعبدي محض، لكن الراجح هو اللي احنا بنقوله ده، هو الشرع جعل هذه في هذا الأبواب أن المقايدة لابد أن تكون مثلا بمثل يدا بيد، مثلا يبقى معنى كده أنه هو بيقول لك لا مجال لاعتبار التفاضل في الجودة، هتبدل يبقى صعب صعب، مثلا بمثل. طيب الغرض ايه؟ كما ذكرنا بعض العلماء بيقولوا ان الباب ده باب تعبدي محض، والراجح انه الغرض هو تضييق باب المقايدة في هذه السلع الاستراتيجية. طيب ما ضيق باب المقايدة بجبره على توسيط النقل، ده له اعتبارات في يعني ان السلعة تكون مبذولة في الاسواق، ما بقاش مثلا موجود في وقت من الاوقات، في مثلا نقص في الثمار او نقص في الحبوب، فيتبادل اصحاب الثمار والحبوب فيما بينهم دون ان يبذل الشيء لمن معه النقود، اشياء كتيرة يمكن الرجوع اليها. طيب هنا ده ايه؟ ده الاصل باب تحريم ربا الفضل، يبقى لازم في عند التبادل لطمر بطمر او بر بر وكذا، مثلا بمثل يدا بيد، لو اختلفوا يبقى يدا بيد، يسقط شرط المثل مثل ويبقى شرط الايه يدا بيد. طيب كان في حاجة ان يجي واحد عنده بستان نخيل فيقول النخلة ديت للفقراء، يبقى ثمر هذه النخلة للفقراء. طيب هم عايزين اول ما يثمر بصر ثم يعني البلح ثم تمر، عايزين ينتفعوا به على طوال موسم اثماره، والرجل انما جعل هذه النخلة في بستان، البستان كما تعلمون الجناين او غيرها غالبا بيبقى محاطة بأسوار، عشان كده ساعات سموها حائط، سواء يعني أشجار متشابكة أو أيا ما يكن. المهم أنه الرجل يعامل بستانا معاملة بيتي، في الأماكن اللي بتبقى كلها زراعة ما فيش بنايات عالية، فالإنسان ممكن يتخفف من ثيابه، ممكن لو أهل بيته معاه يتخففوا من ثيابهم إلى غير ذلك، عورة يعني، موطن من مواطن العورة. فهنا مصلحة أن يحصل هذه الـ الـ الـ الـ هذا الصدقة، ومصلحة ان الرجل اذا تصدق بها ما يبقاش ده عبء عليه، ان الفقراء عايزين يدخلوا عليه البستان عشان ياخدوا من الثمر، ومفسدة ان هو ينتظر طول الموسم مع ان النخل بدأ يثمر وهكذا. فالشرع اباح لمن جعل نخلة عارية ان هو يقدر ما ستنتجه تمرا ثم يخرجه، يبقى هنا كأنه باع الثمر هذه النخلة بما تقدر، ما يمكن ان تخرجه تمرا. لا ما عرفناش التماثل، لا نستوثق منه، مفيش مثلا بمثل ولا حتى يدا بيد. ده ثمر بيكون موجود على النخل وبيطلع، بينما هنا الشرع أباح في بيع العراية وفيما دون خمسة أوسق. يبقى أنا عندي الأصل هو النهي وله مصلحة وله علة، وبعدين الاستثناء لمعارضته مع حاجة، فبقى استثناء محدود بشروط. يبقى ده ايضا باب الرخصة، وهو مباح، بمعنى ان لو حد عنده نخلة عنده جعلها عارية وهي لوحدها او على طرف البستان او خارج الحائط او لها او لم يحتاج للرخصة، مفيش هنا وجه لم يحتاج للرخصة، فيبقى مباح ان يأخذ بها. طيب يقول أسباب الرخص مختلفة، منها السفر والمرض والإكراه والجهل والنقص الحكمي كالرق والنقص العقلي أو البدني والعسر والمشقة كترخص المستحاضة. ده باب رخص في باب الطهارة لا أصحاب أحوال خاصة كالإيه الاستحاضة عم به سلس، وعموم البلوى كالترخيص بالحكم بطهارة طين الشوارع وطهارة الهرة ونحو. عموم البلوى إن يبقى شيء منتشر بين كل العباد ويشق الاحتراز عنه أو يشق مراعاة الحكم الأصلي منه فيلحق به التخفيف. والقاعدة أن الحاجة عند عموم البلوى تنزل منزلة الضرورة، فحينئذ يمكن أن العلماء اجتهادا الحاجة عند عموم البلوى تنزل منزلة، دي قاعدة واخدينها منين العلماء؟ دايما قلنا القاعدة الفقهية بيبقى فيه أدلة شرعية في أبواب ما، العلماء بيجدوا أن هذه القاعدة جديرة بأن تعمم فيها ما يشعر بالعموم، فبيقوم واخدين الحكم الخاص ده أو الأحكام الخاصة دي يصوغوا منها القاعدة العامة، وتبقى دي قاعدة ممكن نطبقها بعد كده في غير المنصوص عليه. فبيبقى هنا بيع العراية وما يشابهه من الأحكام دي اللي أخذ منها العلماء إن الحاجة عند عموم البلوى تنزل منزلة الضرورة. ليه؟ لأن وجدنا أن الشرع أتى بأحكام ثم أتى باستثناء لها في أحوال لم تبلغ حد الضرورة، وإنما روعي فيها عموم البلوى، فقلنا أنه يمكن اجتهادا تطبيق هذه القاعدة في غير المنصوص عليه بتنزيل الحاجة عند عموم البلوى منزلة الضرورة. يقول والأصل في الترخص أنه يجوز لمن قام به العذر أن يأخذ بالعزيم وأن يأخذ أو أن يأخذ بالرخصة، ويترجح أحد الأمرين فيكون أفضل من الآخر لظرف يقتضي. هو الأصل هنا الإباحة، أن قلنا في علماء قالوا أن العظيمة أفضل، والبعض قال أن الرخص أفضل، وهو هنا بيميل إلى أن الأصل استواء الطرفين، وأن عايزين في كل موضوع في كل مسألة بعينها مرجح، وإلا يكون الأمرين مستويين. اللي بيقول الأصل العزيمة بيقول الأصل العزيمة ما لم يأتي دليل في مسألة ما أن الرخصة فيها أفضل، واللي بيقول الأصل الرخصة بيقول الرخصة أفضل ما لم يأتي دليل أن العزيمة أفضل. ويعني من يقولون هذا بيقولوا الدليل اللي جه أن العزيمة أفضل كان في باب إظهار شعار الدين. يقول ويبقى الأصل في الترخص أنه يجوز لمن قام به العذر أن يأخذ بالعظيمة أو أن يأخذ بالرخصة، ويترجح أحد الأمرين في فيكون أفضل من الآخر لظرف يقتضي، ولا يجب الأخذ بالرخصة إلا بدليل. هي رخصة فلا تنقل أنها للوجوب إلا بدليل، حتى لو كان دليل عام كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. نقول هنا مثلا أكل الميت المضطر الذي يكاد يهلك حنوجب عليه بدليل عام أيضا، زي ما عطنا له الرخصة بدليل عام نقلها من أنها مجرد رخصة إلى أنها تكون واجب رخصة واجبة بدليل ولا تقتلوا أنفسكم. وهذا الدليل يمنع ترك أكل الميت، أي يوجب أكل الميت، يمنع ترك أكل الميت لمن خشي الهلاك، فيكون الأكل حينئذ رخصة واجب. يعني بذلك بنكون بفضل الله تبارك وتعالى انتهينا من الكلام على الحكم الوضعي. كنا اتفقنا ان احنا ان شاء الله بعد ما ننتهي من قسم الحكم الشرعي ككل، لان فاضل الكلام على المحكوم عليه والمحكوم فيه، احنا كده اتكلمنا على اقسام الحكم سواء كان التكليفي او الوضعي، لما ننتهي من هذا القسم ككل ممكن نبقى نعمل مرة نتحدث فيها ان شاء الله عن الاسئلة اللي كان بيوردها عقب كل موضوع. طبعا الاسئلة اللي هو بيوردها يعني طريقة المصنف هنا انها اسئلة بحثية وليست اسئلة اختبارية لما شرحه، يعني من النادر ان هو يسألك ان يكون السؤال متعلق باختبار مدى تحصيلنا لما شرحه. لا، هو في الغالب بيكون تفتيح لموضوعات يمكن ان تقرأ فيها في الكتب اللي هي المطولة او تتعود على البحث بصورة او باخرى، فهي مسألة هي اسئلة، وده اللي كان يعني بيخليها يعني معظم من يتناول الكتاب ما بيعرقش على هذه الاسئلة، لانها في الواقع هتخلينا كأننا بناخد كتاب اخر يعني، ولكن لا مانع ان احنا نناقش بعضها بإذن الله تبارك تعالى في بقى نهاية القسم ككل بإذن الله تعالى. فده يعني، والإخوة لو يعني تشتغل على الأسئلة ديت هي لغاية ما يجي الموعد إن شاء الله تبارك تعالى، أو لغاية ما ننتهي من قسم الأحكام ونعمل مرة ننتقي بعض هذه الأسئلة نتكلم عليها، يبقى كويس لو الإخوة بتخلصها أولا بأول. يعني نكتفي بهذا القدر ونأخذ استراحة قصيرة بعدها درس العقيدة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.